فأقرب الناس من النبي صلى الله عليه وسلم مجلسا يوم القيامة بعد توحيد الله أحاسنكم أخلاقا. ولذلك يقول الله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ثم أمر بالصلة، صلة الناس، وأول الناس وأحق الناس بالصلة، وبالوالدين إحسانا. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. انظر الوصية بدايتها رأس الدين وأصل الأصول واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبقية الوصايا إحسان للخلق، ويبدأ بأعظم الناس حقا عليك ألا وهما الوالدان، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى الأقربين صلة الأرحام، وبذي القربى وأضعف الناس وأكثر الناس احتياجا اليتامى الصغار الذين فقدوا آباءهم، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين الذي أسكنهم الاحتياج وأسكنهم الفقر، والمساكين وابن السبيل والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل. والجار قضية كان الأقدمون يهتمون بها أعظم الاهتمام. لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حث على ذلك، ليس من تلقاء نفسه فقط وهو مؤهل لهذا، فلقد حقق مكارم الأخلاق، وكان قبل أن ينزل عليه الوحي أعظم العرب والناس أخلاقا، ثم لما نزل عليه الوحي زاده نورا على نور صلى الله عليه وسلم. ولذلك قالت السيدة عائشة كان خلقه القرآن، ورب العالمين زكى خلقه فقال وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم، وقال هو عن نفسي إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ومع ذلك ما تركه جبريل، بل ظل جبريل يأتيه هو يوصيه بالجار، يقول ما زال جبريل. إذن وصية جبريل بالجار كانت مستمرة، ما زال تدل على الاستمرار، ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. الرسول صلى الله عليه وسلم ظن في نفسه أن جبريل سينزل عليه يوما من الأيام بتشريع من قبل رب العالمين يقول له أضف الجار في نصيب التركة، سيورث، سيجعل الجار وريثا لك، ترثه ويرثك. الرسول ظن ذلك من كثرة اهتمام جبريل بالإيصاء بالجار. فأين نحن في واقعنا المعاصر من هذه الوصية التي كان جبريل يكثر من إيصاء النبي عليه الصلاة والسلام بها؟ أين نحن من الجار؟ أين نحن من معاملة الجيران؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم، لا يؤمن ويقسم على ذلك ويكررها 3 مرات، من يا رسول الله؟ والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، الذي لا يأمن جاره بوائقه يعني شروره، يعني الجار الذي يأتيه شر من عبد من العباد، هذا العبد إيمانه ناقص، لم يأتي بالإيمان الواجب، إيمان ناقص. لماذا؟ لأن جاره لم يأمن شروره والعياذ بالله. كيف هذا؟ ولذلك أمر بالإحسان إلى الجار ونهى عن إيذاء الجار في حديث آخر، وأمر بالإحسان إليه في أحاديث متعددة، لدرجة أنه قال أول خصمين يوم القيامة جاران. أول خصمان تنعقد بينهما الخصومة يوم القيامة الجيران. يأتي الجار فيمسك برقبة جاره ويقول يا ربي أغلق بابه دوني، والحديث حسنه الشيخ الألباني، أغلق بابه دوني يا ربي وكنت في أمس الاحتياج إلى هذا الجار. أين حق الجيران؟ تخيل حينما يمسك الجار برقبتك يوم القيامة، أنت لم تؤذيه، يعني لم يتهمك بالإيذاء، بل أنت لم تحسن إليه. إذا لست منهيا فقط عن أن تؤذي الجار أو أن يأتيه الشر من قبلك، لا، بل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما آمن من بات شبعان وجاره جائع إلى جواره وهو يعلم. ليس مطلوبا منك أن تتجسس على الجار، لأن التجسس على الجار نوع من أنواع الإيذاء، والإيذاء محرم في شريعة الإسلام. محرم عليك أن تؤذي أحدا إلا بحق، بحق العقاب أو القصاص أو ما شاكل ذلك، لكن أن تؤذي أحدا هذا المسلم منهي عنه. ولكن يزداد الإثم أكثر حينما يكون الإيذاء موجها للجار. اسمعوا إلى قول الرسول عليه الصلاة والسلام: ما تقولون في الزنا؟ قالوا: حرمه الله. قال: لأن يزني العبد بعشرة أبيات، يعني يزني بعشرة نساء، أهون أو أيسر من أن يزني بحليلة جاري. انظر، الزنا أمر خطير وأمر محرم، لكن حينما نضع في الميزان قضية الزنا مع حليلة الجار في مقابل الزنا بعشرة نسوة من غير الجيران، أيهما في الذنب يرجح؟ الزنا بحليلة الجار، زوجة الجار أو بنت الجار أو كذا أو كذا. وعندنا الشباب الاهتمام عند الشباب ببنت الجيران، مع أن بنت الجيران المفروض أن يكون لها حق عليك في حمايتها، وليس في التحرش بها، وليس في النظر إليها، وليس في معاكستها. ولذلك كان قديما أيام أن كانت هناك أخلاق في بيئات، في البيئات المصرية وغيرها من البيئات الإسلامية، كان عندنا يقال لبنت حتتي، بنت الحتة، بنت الحتة يدافع عنها كدفاعه عن أخته وعن ذوي رحمه. بنت الحتة دي بنت الجيران وليس لكي ينظر إليها. هذه أخلاق ورثناها. أتتصورون أن العرب في الجاهلية كانوا لا ينظرون إلى بنات الجيران؟ يقول عنترة بن شداد في شركه: وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مثواها. يعني حينما تأتي الجارة لتمر من أمام عنترة العبد، عنترة وهو عبد، والعبد قد يكون عنده يعني من الأخلاقيات السيئة ما فيه، ولكنه يتحدث عن الأخلاق التي تربى عليها، وهي أخلاق الفروسية، أخلاق العرب، أخلاق الرجال. أغض طرفي، لأنه من مكارم الأخلاق، أغض طرفي يعني عيني لا أنظر، أغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مثواها. إن كان الرجل الجاهلي يقول ذلك في الجاهلية، فكيف ينظر المسلم المتدين الذي يقرأ القرآن ويسمع وصية الرسول صلى الله عليه وسلم عن الجار ينظر لجارته أو يظلم زوجها في عرضه، سواء كانت ابنته أو زوجته أو شيئا من هذا، قريبة له، ويقول: ما تقولون في السرقة؟ يقول: السرقة حرام. يقول: لأن يسرق الرجل من 10 أبيات أيسر وأهون من أن يسرق من بيت جاره. سبحان الله. ولذلك لما سئل عن أعظم الذنوب قال: أعظم الذنوب أن تجعل لله ندا وهو خلقك، اللي هو الشرك. قال: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك، ولا تقتل أولادك، ولا تقتل أولادكم من إملاق، ولا تقتل أولادكم خشية إملاق. قالوا: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. لم يقل تزني، تزاني، يعني يكون برضاها، لأنك استطعت أن تحلب قلبها وتحلب ودها حتى جعلتها تلين لك، فتصبح عشيقة لك أو حليلة لك، والعياذ بالله، في الحرام، فجعلتها تبغض زوجها وتدنس فراشه. أن تزاني، لأن تزاني من صيغة المفاعلة، يعني من الطرفين، حدث بينك وبينها علاقة غرامية أو علاقة حب أو شيء من هذا القبيل. هل المسلمون في هذا الزمان يهتمون بهذه الأخلاق؟ هل يحرصون كل الحرص على المحافظة على الجار والتخلق بأخلاق المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. إذا إيذاء الجار من أكبر الأمور التي تجعل الإنسان والعياذ بالله يسقط من نظر الله، ويعرض والعياذ بالله للعذاب والعقاب في الدار الآخرة. والجيران متعددون، ليس جارا واحدا، بل السلف حينما تحدثوا عن الجيران قال الحسن البصري: حدود الجيرة 40 دارا أمامك، و40 خلفك، و40 عن يمينك، و40 عن يسارك، يعني حي بكامل. أصبح الجيرة ليست الحارة وليس الشارع وليست العمارة والشقة التي بجوارك، بل سيدخل فيها في البعد العلوي الآن 40 جار الذين فوقك أو أسفلك، لو كنت تسكن في ما يقال عنه ناطحة سحاب أو برج. إذن أصبح حدود الجار متعد، ولكن أيهما عليك أن تصله الأقرب فالأقرب. ولذلك لما قالت السيدة عائشة: أريد أن أهدي لجارتي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي الجيران أهدي؟ لأن السيدة عائشة ليس عندها مال كثير بحيث تستطيع أن تهدي جميع الجيران، فقال: أقربهما إليك مسكنا، الأقرب، فابدأ بالأقرب. وذلك قال: والجار ذي القربى. هل الجار ذي القربى القريب منك أم القريب من ناحية القرابة النسبية؟ لأن الجيران قد ننظر إليهم فنجد أن الجيران يتعددون في الدرجات، فأعلاهم الدرجة الأولى الجار المسلم القريب منك، أخوك، ابن عمك، ابن خالتك، يبقى اجتمع فيه 3 حقوق: الحق الأول حق الإسلام، والحق الثاني حق القرابة، والحق الثالث حق الجوار، الجار ذي القربى. وهناك جار يجتمع فيه حقان: الجوار والإسلام، وليس من رحمك، ليس من ذوي رحمك. الثالث الجار غير المسلم. جار غير مسلم، أيوة، كيف أتعامل معه؟ بحق الجوار، ما هو لن يكون عدوك، لن يكون محاربا لك، الذي بجوارك هذا من أهل الذمة، هناك بينك وبينه ذمة. قد يقول: ولكني أسكن في بلد غير إسلامي لسبب ما، أقول إذن هناك عهد بينك وبينهم، أنت لم تدخل هذه البلد إلا بتأشير الدخول، فأنت هناك بينك وبينهم عهد. فإذا الجار غير المسلم، هل له حق؟ نعم. عبد الله بن عمرو بن العاص ذبح شاة ويقول لزوجته كما رواه البخاري في الأدب المفرد بإسناد صحيح، يقول لزوجته: هل أهديتم لجارنا اليهودي؟ كل شوية: هل أهديتم لجارنا اليهودي؟ هل أهديتم لجارنا اليهودي؟ ثم قال لزوجته: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. إذا انطبق الكلام على الجار اليهودي، وأنتم تعلمون أن اليهود في المدينة فعلوا الأفاعيل مع المسلمين، ولكن جار يعيش معي في البلد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: إذا فتحتم مصر فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحما. هو لا يتكلم عن المسلمين، لو أصبح مسلما كيف يوصيك به؟ ما هو المسلم أنت مفروض عليك، مفروض عليك أن تتقي الله في المسلم وأن تحب لأخيك ما تحب لنفسك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكلم الصحابة عن فتح مصر حينما يفتحونها كيف يتعاملون مع أهلها الذين سيبقون على دينهم النصراني، كيف هؤلاء لهم ذمة ورحم وجوار، ثم يصبح حق جوار، فيصبح الرجل غير المسلم الذي يعيش معك في بلدك مخاطب أهل مصر بهذه حالة خاصة، أصبح المصري غير المسلم لحق الجوار وحق الرحم وحق الذمة. الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال هذا، أعلم أن هذا الكلام يعد كلام جديد على أسماع كثير ممن يسمعون الدعوة إلى حرب أهل الذمة في بلاد المسلمين حتى تدخل البلاد في احتراب أهله، وهذه أمور مقصودة لتدمير نسيج الأمة ونسيج المجتمع حتى نكون قد قدمنا الأسباب الوجيهة للتدخلات الأجنبية من أجل أن تفرض سيادة الأمريكان أو غيرهم على ديار المسلمين بحجة حماية الأقليات الدينية. كثير من أبناء المسلمين يخدمون السياسات الاستعمارية من حيث يعلمون أو لا يعلمون، والأكثر مغيبون ولا يعون شيئا. والعودة إلى الأخلاق الإسلامية والنصوص الشرعية في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم هي الحماية، الحماية لنا ولمجتمعاتنا، الحماية لنا ولمجتمعاتنا، حماية دينية وحماية دنيوية في نفس الوقت لحفظ هذه المجتمعات. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إضافة إلى ما ذكرته في نهاية الخطبة الأولى بخصوص التعامل مع الجار غير المسلم، الآية في ذلك صريحة واضحة: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوا. ومن هنا كان فرضا علينا أن ننفذ ما أمرنا الله سبحانه وتعالى به. ويتسع معنى الجار حتى يصل إلى الجار في السفر، الجار في السفر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه ويقول: اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقامة، فإن جار السوء في دار البادية يرحل، يعني الذي يكون معك في السفر أو شيء بيكون وقت قليل فترة قليلة، لكن الخطورة حينما يكون جار السوء في الحضر في المقام الذي تعيش فيه، ويكون الأمل في التخلص منه إما أن يرحل وإما أن يموت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمل في هذا حينما يكون هناك جار سوء لن يكون التخلص منه إلا أن يرحل أو ترحل أنت وتترك الجوار، أو أن يموت أو تموت أنت. ولذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن أسباب السعادة في الدنيا المرأة الصالحة والجار الصالح والمسكن الواسع والمركب الهنيء، ومن أسباب الشقاوة المرأة السيئة سيئة الخلق والجار السيء سيء الخلق والمسكن الضيق والمركب السوء. وهذا حديث صححه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. إذن من أسباب السعادة أن يكون هناك جار لك جار صالح. ولذلك أتدرون أن السلف قديما حينما كان الواحد يسكن في بيت ويريد أن يبيعه كان يقيم البيت أحيانا بالجيران مثلما يحدث الآن من شهرة المحل، مثلا تيجي تبيع محل معين تقول شهرة المحل. كان هناك أيام أن كانت هناك أخلاق فاعلة في المجتمع، جاء رجل يهودي ليبيع دارة، فالدار لا تستحق إلا 1000 درهم، فقال هي 2000. قالوا ولم 2000؟ قال بجوار عبد الله بن المبارك، يعني جيرك، يعني هتاخد الدار وجنب منك عبد الله بن المبارك، جنب منك أحمد بن حنبل، مش عايز له ثمن ولا ينزل؟ ما هو اليهودي لا يضيع شيئا أبدا في باب البيع والشراء، لأنه ده أنت هتاخد جار كعبد الله بن المبارك. يبقى معنى ذلك أن عبد الله بن المبارك كان كيف كان يتعامل مع ذلك اليهودي، حتى حينما أراد أن يبيع باع جواره، مع أن الجوار ليس له ثمن ولكن له سعر. حينما تأتي إلى جيران أصحاب أخلاق يتعهدونك، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حس على الإحسان للجار، والإحسان إلى الجار يكون بأن إذا وقع في مشكل وقفت بجواره. طبعا أهون الأشياء أن تسلم عليه، أهون الأشياء أن تبتسم في وجهه وأن تقابله بالوجه طلق وبوجه فيه بشر. إذا احتاجك في شيء ولو في شيء قليل قف بجواره، إن احتاج من الممكن. وكان قديما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبي ذر إذا طبخت فأكسر المرقة، مرقة مع شوية اللحمة اللي وضعهم في القدر، كتر المرأة شوية مية وأعطي جارك، أعطيه شيئا من هذا المرق. يعني يقول لا تحقرن امرأة مسلمة أن تعطي لجارك ولو فرس. أتدرون ما الفرس؟ ظرف، اللي هو آخر شيء في رجل الدابة، أما يكون عندك كارع ولا شيء من هذا القبيل تعطيها ظفر منه مع شوية شربة. يعني الإنسان يستطيع أن يهدي الجار ولو شيئا قليلا جدا على قدري، كما قال اتقوا النار ولو بشق تمرة. ليس مقصودا أن تهديها يعني ثلاجة ولا شيء كبير، لا، ولو شيئا قليلا على قدرك تهادوا تحابوا. إذن النبي عليه الصلاة والسلام حث على مثل هذه الأمور. مرض عليك أن تعوده، حدثت له مصيبة عليك أن تعزيه، حدث له أمر يفرح عليك أن تهنئه، مات تذهب في عزائه وتخرج لتصلي عليه إن كان مسلما، تصلي عليه وتدعو له وتمشي في جنازته وتسعى إلى حتى تواريه في قبره، وهكذا تهتم بجيرانك. فإذا اهتم المسلمون بجيرانهم وامتد الأمر كما قلنا 40 يمينا وشمالا وأماما وخلفا يسود المجتمع الحب والوئام، ونتحول إلى مجتمع الجسد الواحد. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. تخيلوا المجتمع لو كل حي قام بفقرائه وقام بمساكينه، ما تؤخذ من الأغنياء لترد على الفقراء. الكل ينظر في مشاكل حيه، فمعنى ذلك أن الأمة ستلتئم، ولن يكون في وسطنا جائع، ولن يكون في وسطنا مريض محتاج، ولن يكون في وسطنا عار، وإنما كل مجتمع فيه الغني وفيه الفقير، فيه المريض وفيه الطبيب، فيه المحتاج وفيه الذي يستطيع أن يدفع عنه هذا الاحتياج. ولذلك علينا دائما أن نلتحم وأن نجتمع على كلمة سواء كما أمرنا ربنا سبحانه وتعالى. أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد يا رب العالمين. ألهمهم ربنا أن يحكموا بالعدل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم سخر لهم حاشية ورجالا يدعونهم إلى الرأفة والرحمة بالأمة وينصحونهم فيك يا رب العالمين، حتى يلتئم شمل الأمة على كلمة سواء. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه. أقم الصلاة.